أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا معلم، كيف تكون زكاة الراتب الشهري مع أني لا أعلم هل يحول عليه الحول أم لا؟ أثابكم الله. كل من له راتب يخير بين أمرين: إذا كان الراتب قد بلغ النصاب يخير بين أمرين، أمر الأول أن يجعل لكل شهر حوله، ولهذا طريقة، وهي أن يأخذ كل راتب ويضع فوقه ورقة ويكتب تاريخ الراتب وتاريخ استلامه، ثم يضعها في الدرج ويصرف من هذا المبلغ كما شاء. إذا صرف المبلغ كاملا لا إشكال، لا زكاة فيه. وإذا استلم الشهر الثاني كذلك، والثالث والرابع، فإذا تمت سنة نظر في شهر، في راتب شهر محرم من السنة الماضية، فوجد الورقة عليه ووجد الباقي 200 ريال، 300 ريال، 400 ريال، زكاه. وهكذا بعده شهر صفر، ثم شهر ربيع، وهكذا حتى يتم السنة. وهذه الطريقة هي الأصل، ولكنها قد تكون صعبة، وقد يكون على بعض الناس تحدث عنده وسوسة وشكوك. الطريقة الثانية أن ينظر إلى أول راتب يستلمه، ثم يجعل بداية مثلا محرم، إذا كان يستلم في نهاية محرم يجعل 30 من محرم حولا له، فإذا جاءت نهاية محرم من كل سنة يجمع المال الموجود عنده ويزكيه زكاة واحدة، وحينئذ تكون هناك شهور لم تكمل السنة فتلحق بالشاة التي تزكى قبل أن يحول عليها الحول إذا أتمت النصاب الثاني، كان يكون عنده 40 من الغنم، ثم تتكاثر حتى تبلغ 121، فتجب عليه شاتان، مع أن الذي حال عليه الحول هو 40 وليس كل 121. هذه الصورة الثانية كان بعض مشايخنا يقيسها على هذا النوع من الزكاة، يخير بين الطريقتين، إما هذه الطريقة أو هذه. هذا بالنسبة لمسألة أن يحول عليه الحول. الجزئية الثانية في السؤال: لا أدري هل حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول. نقول هذه هي المشكلة وهذه هي المصيبة، أن حق الله يغفل عنه الإنسان ولا يبالي به ولا يدري. هذه زكاة، الركن الثالث من أركان، الثاني من أركان الإسلام، يضيعه الإنسان بهذا الشكل، يقول ما أدري حال ولا ما حال، كأن المال يأتي ويدخل ويخرج ولا يدري هل حال عليه الحول، وهو مأمور شرعا أنه إذا ملك النصاب أن ينتبه لحولان الحول على هذا النصاب الذي ملكه. وهذا هو الذي يتقرح منه القلب، أن حق العبد محفوظ، ولو قيل له إن هذا المال سنحاسبك عليه أو سنسألك عنه حفظه بالهلة التي قبل الريال، ولكن الله عز وجل وحق الله عز وجل هذا نسي منسي والعياذ بالله، هذا من الغفلة. ولذلك لما كان السلف الصالح لا يبالون في هذه الدنيا بشيء أعظم من حق الله جل جلاله، بمجرد أن يأتي إلى أي مسألة شرعية فيها حق لله عز وجل تقض مضجعه، فتجده يحفظها كما ينبغي أن تحفظ ويقوم بها على الوجه الذي يرضي الله. ولذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. الغفلة عن حقوق الله مصيبة. الزكاة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة. قال في صاحب الإبل: لا يفقد منها فصيلا، يجدها أوفر ما تكون لحما تطأه بأخفافها وتعضه بنيابها بأنيابها، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. هذه الزكاة ما من صاحب ذهب ولا فضة، وهذا المال النقد الذي عندنا الريال أصله فضة، والتساهل في زكاته وعدم التنبه لها والتساهل في النصاب والتساهل في حولان الحول، هذا كله بلاء على العبد. فليتق الله المسلم ربه، فليتق العبد ربه، وليخاف من الله سبحانه وتعالى، فأي شيء يتعلق بحق الله عز وجل يحفظه. ثم أعلم وليعلم الخلق أجمعين أن الله غني عنا وعن أموالنا، وأن هذا لا ينفع الله بشيء، وأنه إذا ضيع حقه لم يضر إلا نفسه، فالله أغنى ما يكون. فهو سبحانه وتعالى لم كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالمنبغي حفظ حق الله والتنبه لهذه الحقوق. اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وعظمتك إله الأولين والآخرين أن تعيننا أن نقدرك قدرك. اللهم عظم حقوقنا حقوقك في قلوبنا، واشغل بها جوارحنا وقوالبنا على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول أيضا فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أعطي الزكاة لأختي المحتاجة، وهل يجوز أن أبلغها أن هذا المبلغ هو زكاة مالي؟ أثابكم الله. يجوز إعطاء الزكاة للأخت إذا كانت محتاجة بقدر حاجتها، وإذا أعطيت الزكاة لأحد سواء الأخت أو غيرها تبلغه أنها زكاة، خاصة إذا ظن أنها إحسان منك، فحينئذ يكون انتفاع منك بشيء ليس لك أن تنتفع به، وإنما هو حق الله. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذا حق الله الذي يعطى بدون منة، فتعطيه وتقول لها: هذا زكاة، والله تعالى أعلم.